بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه، احنا قلنا في الكلام الصور المبدأة والحروف المقطعة كلام كثير في كل صورة، لكن لا مانع اننا ندي بس حاجة خفيفة كده. اولا، ناس يظنوا ان طه اسم من اسماء الرسول، ناس يقول ده طه دي زي الف ولام طه وها، وبرضه ياسين يا وايه وسين زي حا ومين، هي حروف برضه مقطعه صادفت اسما من الاسماء. ان مثلا كلمه نون حرف ولا مش حرف؟ اهي وبدات بها سوره نون والقلم وما يسطرون. صاد حرف ولا مش حرف؟ صاد والقرآن الايه؟ الذكر. قاف والقرآن المجيد. الله. طب اهي قاف وان كانت اسما لحرف من الحروف الا ان فيه مسمى ثاني جبل اسمه جبل قاف. فصادفت حرف له ايه؟ مسمى في شيء. نون وذا النون اذ ذهب مغاضبا. الحوت يعني. الله. اذا فمرة يأتي الحرف المقطع ويوافق انه له ايه؟ انه له اسم. يبقى اذا هل هو طه ما انزلنا عليك المراد به النبي؟ قال لك برضه يتمشي، لانه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين. لكن هي حروف مقطعة صادفت انها اسم من اسماء مين؟ من اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا بقى مفارقة، وهي طه وهاء. الاسم لهذا الصوت طاء وهاء، والاسم لياسين ياء. ما قالش هنا ايه طاء ايه هاء زي ما الف الف لام ميم، بل حذف الايه الهمزه. قال لك محذوف الهمزه فيه في طاء وهاء ويا وحاميم. حاء ما قالش حاء ميم، يعني اذا اسم الحرف حاء لما جابه قال ايه حاء بس، الف لام ميم ماشية. طيب والف لام راء ما قالش ايه راء، ما قالش طاء هاء زي ما الف الف ولام. يبقى اذا برضه ده على ايه؟ قال لك لانهم كانوا يستثقلون الهمس، فمشيت. ولذلك يقول لك ايه بئر يخففوها يقولوا ايه بير، ذئب يخففوها يقولوا ايه ذئب. فدي الحرف بقى طاء فياخذها كده من غير الايه من غير الغمز. احنا قلنا زمان ان في مخالفه في فواتح الصور بالحروف المقطعه وبين ايات القران الاخرى. هذه المخالفه ان القران كله مبني على الوصل. معنى مبني على الوصل يعني ايه؟ زي الآية اللي كنا بنقراها ايه؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء، ولا قلنا ومن دونهما جنتان، وبعدين قلنا فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي. الله مش مبني على الوقت، انما لك ان تقف انه افتأت، انما هي مبنيه على ايه؟ ولذلك كل المصاحف تبني على الايه؟ على الوصف. طب اذا كان هذا في الايات، طب الصور في اخر الصور، اخر الصور مثلا او جسد، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ كان يقول كده، انما قال لا ركزا بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى حتى اخر الصوره ايه؟ يبقى موصول بمين؟ يبقى القران كله مبني على الايه؟ على الوصف. طيب ما دام القرآن كله مبني على الوصف، كان الأصول في ألف تبقى تقول ألف لام ميم، وأنت قلت ألف ووقفت، ولام ووقفت، ميم ووقفت، يبقى القرآن اللي مبني على الوصف في كل جمله وكل آياته وكل سور، تيجي فواتع السور وتبنيها على الإيه؟ على شبه ميكانيكا بقى، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تقولوا اللي يقرأ حرف يبقى له ثواب قد كده، ولا تقولوا ألف لام ميم حرف، وإنما ألف ولام وميم يبقى لها استقلال الذات. فحب يبين الاستقلال الذاتي فجعلها كلها على الايه؟ على الوقف. وبقية القرآن على مين؟ بقية القرآن على الوصل في الآيات وفي السور أنك برضو على الوصل في الآيات، بل هو قرآن مجيد في لوح الايه؟ محفوظ. بسم الله ما قالش محفوظ يقول بسم الله لا. طب أكثر من كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولا والناس؟ طب داخل القرآن خلاص أهو هيتكلم كلمة إيه؟ أم قال ليدلك على أن كلمة من الجنة والناس دائرة وموصولة بقولك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتعيد الدورة. نزلش القرآن عن بعضه أبدا. في آخر الآيات طيب سلمنا، آخر السور سلمنا، طب وآخر القرآن صالح ده انتهينا من حكاية موقفش ليه؟ فما قال لك لا، علشان بقولك اوعى تكفر برضه ايه اعملها على أنها ايه؟ على أنها وصل. وقل بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ما معنى الشقاء؟ الشقاء هو التعب والنفق والكد. فالله ينفي عن رسوله انه انزل عليه القرآن ليشقى. امال تبقى المقابل ايه؟ ده انزل عليك القرآن لتسعد. اولا تسعد بالاصطفاء انك انت كنت اهل لان ينزل عليك القرآن، ولتسعد بانك ستحمل نفسك اولا على منهج الحق فيه، تفعل الخير كله وتفعل الشر، يبقى دي سعادة. ثم كلمة التشقى دي جت ازاي؟ أم قال لك ده كلام الكفار. أبو جهل هو والمطعم بن عدي والنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة راحوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد أنت أشقيت نفسك بالحكاية اللي أنت عاملها دي. قال إنما بعثت رحمة للعالمين. والبعث رحمة للعالمين ده يبقى عشان يشقى؟ بالعكس، انا عايز اسعد علشان الكل يسعد. طب هم جابوا تشقى دي ازاي من ايه؟ قال لك ايه؟ لان المؤمن لو نظر الى ان منهج الله الذي يحمله القرآن هيتدخل في ارادته واختياره ويقول له افعل هذه ولا تفعل هذه، يبقى حياته امام شهواته ولا لا؟ يحب يفعل دين القرآن وما تفعلهاش، يحب ما يفعلش بيقول القرآن فعله، يبقى ضد مرادات الاختيار ولا لا؟ الشيء إذا جاء ضد مرادات الاختيار يتعب ولا ما يتعبش؟ هو يتعب، بس يتعب مين؟ اللي عزل الوسيلة عن الغاية. إنما اللي عارف أنني لما بتعب نفسي دلوقتي هسعد بعدين يبقى ما يفعلش. زي الولد اللي قاعد يذاكر وعمال يمام في عينيه ويعمل مش عارف ايه، مستحضر ايه؟ مستحضر النجاح. يبقى اذا الشقاء بيجي من ايه؟ من انك انت تعزل الوسيله عن الغايه. لكن اذا قارنت الوسيله بالغايه يبقى انت تسعد ولا لا؟ ده الواحد منا هو تلميذ لما كان يبقى فاهم الجد ولا الامتحان قرب ويمسك الكتاب وياكل لقمه، يجي مثلا ام الواحد تاخد الكتاب منه تحطه عشان يخلص اكل الاول، يقول هو برضه ياخد بتاعه. ليه عمل كده؟ ومستحضر الايه؟ مستحضر الغايه. يبقى اذا المشقه ما تجيش الا اذا عزلت الوسيله عن هذه الغايه، تبقى المشقه هنا ايه؟ تيجي. هم بيعزلوا الوسيله. طب وتشقى؟ قال لك يا اخي احنا اهو عايشين متمتعين وبنعبد الهه ملهاش مطالب عندنا. الاحجار قالت لهم اعملوا ايه وما تعملوش ايه، ثم مبني على حد شعره، يبقى دين كويس ده ولا لا؟ يبقى مدوا لنفسهم راحتهم. وانت ليه تعب نفسك تقولك لا دي بلاش ودي دي؟ يبقى تشقى ولا ما تشقاش؟ يبقى هم في عرفهم انه ايه؟ يشقى. فقال لا، هم مغفلين، احنا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، او لان في اي امر اخر يشقيه وهو تعرضه لصناديد قريش للعتاة، ويقعدوا يهزأوا فيه ويقعدوا يعزوه ويسلطوا عليه السفهاء ويرموه بالحجارة ويشتمهم ويعملوا الله يشكي نفسه المتاعب. قال برضه يجي تقول له برضه دي مرذوله. ليه؟ لانني ما اعطيتك لتشقى معهم، انا اعطيتك لتبلغ بس ولا تتعبش نفسك. ولذلك يكرر هذا المعنى يقول له ايه مثلا هناك، فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث. يعني انت ليه بتهلك نفسك؟ ما يامنهم ولا ما يامنوش؟ انت عليك بس ايه؟ بس عليك. فلعلك باخع نفسك على ايه؟ على الا يكونوا مؤمنين. هو انا عزز علي انهم يبقوا مؤمنين؟ ان نشا ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين، ان كنت عايزهم ما حدش يقدر ياخذهم مني، انما انا مش عايز اعناق، انا عايز قلوب تجيب وهي تملك الا تجيئني. يبقى ادي اللي انا عايزه، اللي عايز من عقل من عبادي انهم يجوني وهم مالكين انهم ايه؟ ما يجونيش. ولذلك ضربنا المثل ولله المثل الاعلى بان رجل عنده عبدين، واحد اسمه سعد وواحد اسمه سعيد. سعد ربط في حبل لانه بيجري ويشارون، يقول له يا سعد، وسعيد من ساب من غير حبل. لما يستجيبوا الاثنين وييجوا يبقى من هو اللي محترم الامر. كذلك ربنا يقول انت مختار في ان تؤمن بي او لا تؤمن، لكن انا عايز اللي يجي لي مؤمنا بي وهو قادر على ان لا يؤمن. يبقى اذا انت بتجيني وانت ايه؟ انا انت بتجيني لاني امن وانت مختار، مش لاني اسر وانت ماسور. فأنت حر. يبقى ما أنزلنا عليك القرآن لإيه؟ لتشقى. ولذلك قلنا زمان إن بعض الناس يقعدوا يمسكهم يقول لك رسول الله بيغلط وربنا بيصوب له، يقول له أولا ما دام هو بيغلط وربنا بيصوب له، طب وأنت مالك بقى؟ أنا بحكي إن أنت اللي بتصوب له. ها؟ طب ومين اللي قال لك إن هو غلط وربنا صوب له؟ هو اللي قال لك. طب تحمدها له دي ولا تقول؟ طب انت كنت وياه بقى، طب ما كان يقدر يعني الغريقه دي؟ طب ده دي دلت على قوتي ايه؟ امانته في التبليغ. نعم، يقول له عفى الله عنك لما اذنت له، مع ان الحكم ما اتغيرش ولا اي حاجه، انما هو اللي يقولها برضه. ليه؟ لان مين اللي بيربيه؟ الله. هو في استنكاف اللي ربنا يربيه؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع حدا لهذا، فيقول انما انا بشر، انا بشر يرد علي يعني من الحق، فأقول أنا لست كأحدكم، ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. هناك بقى يقول لك إيه؟ إزاي النبي يجي له ابن أم مكتوم ويعبس في وشه وربنا قاعد ويتكلم وعبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ويقول له ضخمه فيها قوي، يقول له طب نمسك بالعقل كده نفصص الحكاية دي. ابن أم مكتوم مؤمن وجاي يستفهم عن حاجة، إذا فالكلام معه ميسور وسهل ولا مش سهل؟ وجوههم عندهم لبن وعمالين يجدهم وينزلوا ويطلعوا والنبي مفضل دول عندي، يبقى بيختار لنفسه المتعب ولا المريح؟ يبقى ربنا بيقعد يقول له أنت ليه بتختار لنفسك المتعب دي؟ يبقى العتاب له ولا عليه؟ يبقى لصالحه. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وإنما أنزلناه لتسعد وترحم وترحم غيرك. المهم ايه؟ ما دام للتشقى انزلته، ايه بقى كنه يقول وما انزلته الا تذكره لمن يخشى. ما انزلنا عليك القران لتشقى، ما انزلته ليه يا ربي؟ تذكره، اي تذكيرا، تذكيرا لمن ايه؟ لمن يخشى. الخش ايه هي؟ خوف بمهابه، في خوف غير مهابة، إنما الخشية خوف إيه؟ أنت تخشى هذا تخاف، إنما إيه؟ بمهابة. إلا تذكرة، أي إلا إيه؟ لا تذكيرا لمن إيه؟ من يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. تنزيلا يعني إنا أنزلناه إيه؟ تنزيلا، تنزيل مصدر يعني. احنا قلنا زمان ان الايات الكلام الخاص بنزول القران مره اقول انزلنا ومره اقول نزلنا ومره اقول نزل به الروح الامين. ما انزلناه في ليله القدر، وما ادراك ليله القدر خير من الف شهر. ما تنزل الملائكه يبقى في انزل وفي نزل وفي تنزل وفي نزل كل دي لانه القران اخذ ابواب كان في اللوح المحفوظ. واراد الله ان يباشر القران مهمته في الوجود فانزله من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا. يبقى من اللي انزل انزله الله. وبعدين تيجي الحوادث فينزل الملك من دي بالايات على قدر هذه الحوادث يبقى ايه تنزل. وبعد ذلك اللي نزل بالايات دي نزل به الروح الامين وبالحق انزلناه وبالحق ايه وبالحق نزل. يبقى كلها النزول الاول من اللوح المحفوظ الى سماء الدنيا وبعدين كل ما يتعلق بدي ينزل من السماء الدنيا على حسب مدار الايه البعثة كلها. كل حصه تيجي ينزل منها جزء ايه من الايه من القرآن. تنزيل من مين؟ قال لك ممن خلق الارض والسماوات العلى. ايه وجه سبحانه ايه يعني من خلق الارض والسماوات العلى؟ الارض والسماوات دي مخلوقه لتستقبل الانسان والشمس والقمر والنجوم والريح والمية. يعني قبل ما يخلق الانسان ايه اعد له الايه الكون. ولما اعد الكون جاء الانسان فطرأ على معد له. لما طرأ على معد له كان يجب عليه انه ساعة ما يشوف الاشياء دي يقول لك كلها افلاك لا قدرة لي عليها. يعني انا ما اقدرش اوصل للشمس عشان اولعها ولا للنجوم عشان احطها كده وتجري ومش عارف ايه ولا على الهواء عشان انفخ فيه وارتاح. ما كانش ممكن انك انت تبحث بعقلك مين اللي عمل الحاجات دي. كان لازم العقل ياخد تقول مين اللي عمل لي الحاجات دي اللي انا ما اقدرش حتى اوصل لها ولا قدرات لي عليها. كان لازم ان انا اعرف كده. يقول لك اذا كان الحق سبحانه وتعالى قد اعد لك الكون بما يقيم حياتك الماديه أيترك حياتك المعنوية بدون عطاء؟ يسيبك بقى تربع كده؟ أكنه إداك الأقوات وإداك الكون ده كله مسخر لك تتنفس الهواء وإداها إيه؟ أعطاها بهندسة قيومية هندسة عادلة هندسة حكيمة. قال لك أنا مدتي عشان إيه؟ الكون يستقبل الخليفة الجديد. الخليفة الجديد ده عايز مقومات حياة وعايز استبقاء إيه؟ حياة. انا اعمل له كل الاشياء اللي هو يعوزها. استبقاء الحياة عايز اكل وشرب. واستبقاء النوع عايز ازواج يتناسلوا عشان يجي نسل يجي بعد نسل. يبقى انا عايزين استبقاء ايه؟ استبقاء حياة واستبقاء ايه؟ واستبقاء نوع. طب استبقاء الحياة عايز الكود. والكود دي احنا نعرفه اللي هو طعام وشراب وهواء. الانسان منا يقدر يصبر عن اي واحد من هذه الاشياء قد ايه؟ يصبروا على الطعام. انا باكل ثلاث مرات في اليوم وناس تاكل مرتين وناس تاكل مرة مش كده؟ وما اكلتش الشهر يمشي ولا ما يمشي؟ طب والمية بس تقل شوية من ثلاث ايام ليه لعشرة. طب والهواء ولا لحظة يا دوب شهيق وزفير. أم قال لك ولذلك من رحمتي انني امكن ان يملك انسان قوتا واقل منه انه يملك ماءك ولكن لا يملك احد هواءك ابدا لانه مش مأمون عليه. قبل ما يرضى عليك تكون موت. انما في الماء يمكن قلبي يحن عليك يمكن حد يعطف يمكن تحتال انت يمكن تعمل مش عارف ايه. وانا من حكمتي انني خلقت جسمك ليستقبل مقومات فترة من الزمن تتسع للحيلة او للعصر من الغيب. فانت تاكل والاكل ده اللي تعوضه طاقتك استنفذ واللي ما تعوضوش يخزنولك. يبقى شوية ذهن وشوية مش عارف ايه. وبعدين بقى لما ما تلاقيش اكل تقوم المخزن بتاعك يدي لك الاول تاخد شوية ذهن. طب خلص الذهن تاخد شوية لحم. طب خلص اللحم تبقى دي العظام تديك. يبقى اخر مخزن ايه العظام. ولذلك شوف ربنا لما قال على سيدنا زكريا قال ايه اني وهن العظم مني يعني آخر مخزن، آخر مخزن. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى. ومن العجيب إن المادة اللي يأزلها ربنا من طعام الزائد عشان تتكون في جسمه بما يسمى الدهنيات، حين يحتاج الجسم لها تتحول كيماويا ذاتيا إلى أي عنصر تريده. عايز حديد تبقى حديد، عايز زمنك تبقى زمنك، عايز اواز تشوفين تديك، مين يقدر على ذلك؟ وهي مادة واحدة. يبقى اذا ربنا اذا كان خلق السماء وخلق لك الارض عشان مقومات جسد به ولا يديكش مقومات معنوياتك، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات، السماوات ادعو لها، تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات، السماوات ادعو لها. وعلى دي يعني جمع ايه؟ عليا، عليا. احنا عندنا لما يكون في مذكر وفي مؤنث يقول هذا قائم وهذه قائمه، لكن في افعل يقول هذا اكبر وهذه، ما اقولش اكبره، ما يجيبش فيها التأنيث، هذا اكبر وتلك ايه؟ كبرى. اجمع كبرى بقى تبقى ايه؟ كبر، انها لا احدى الايه؟ لأحد الكبر، كبر يعني جمع ايه؟ كبرى. يبقى ايه؟ عليا جمعها ايه؟ علا، زي كبرى جمعها ايه؟ كبرى. من خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى. يا سلام. بقى ايه؟ نزل القرآن، ونزل من اللي خلق السماء والارض هو اللي نزله عشان تكتمل مقومات تكوين التكوين العالي للخليفة بالأرض. والتكوين العالي دي الصفة البارزة في إنشاء الرحمنية، الرحمن. ولما يقول الرحمن على العرش استوى ادت غلبة وقهر في الأولية، ادت عطف ورحمة لأنه خلق لك الأرض والسماء والمش عارف ايه ونزل لك القرآن، تبقى دي رحمانية. الرحمن على العرش استوى. طبعا احنا قلنا زمان ان كلمة الكلمات المتشابهة اللي فيها اشياء تتعلق بصفات الحق سبحانه وتعالى، كل صفة توجد في البشر ولها نظير في اسماء الله او صفاته تؤخذ في اطار ليس كمثله شيئا. يعني انت موجود والله موجود، او وجودك كوجوده، أنت تسمع والله يسمع، لكن أسمعك كسمعك. يبقى إذن كل صفة توجد في البشر ويوجد مثلها موصوف من صفات الله، خذها في إطار إيه؟ ليس كمثله شيء. هو سميعا سمعا خاص به، زي ما له وجود خاص به، زي وجودك أنت حي الآن وهو حي، أحياتك كحياتك. يبقى إذن لما نقول كده يبقى الاستوى بتاعه غير الاستوى بتاعك، ما تفهمش الاستوى انه يجي ويقعد كده على كرسي، انما الرحمن على العرش استوى. نشوف كلمة العرش في عرف العرب ايه هي؟ ما هي العرش؟ هي سرير الملك. وهل يجلس الملك على السرير عشان يباشر امر تدبير المملكة الا بعد ما يستتب له الامر؟ كذلك خلق السماء والارض وعمل كذا ونزل القرآن، يبقى الايه ايه؟ الامور ستبت، يبقى عايزة ادارة هذا ايه؟ الكون. تيجي صفة القيومية، مش خلق الاشياء وسابها تعمل ميكانيكي كده وانعزل عنها، لا، لا يزال قيوما، لا يزال قيوما. ولذلك بيقول يا عبادي انام ملء جفونكم لانني ما بنامش وانا قيوم، يعني مش الحاجات خرجت من ايدي، يعني ما لين المنبه وخلاص، لا اقدر اعطله. ولذلك جاءت المعجزات لتعطيل نواميس الايه؟ نواميس الكون. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثرى هو التراب، يبقى مبلل شوية كده سبخ. كلمة وما تحت الثرى دي كان يجب من أول ما نزل القرآن أن يتنبه الناس إلى أن تحت التراب أشياء يمتن الله بملكيتها. أنه يقول له ما في السماوات، طيب، وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يمتن الله بملكية إلا الشيء النفيس

واحكم احرص على نيتك. فالجهر عندي مثل السر واخفى من السر. اذا كان الله يقول لرسوله المأمون على رسالة هذا الكلام يبقى احنا نعمل ايه؟ فإياكم ان تقولوا كلاما ظاهره فيه الرحمة ونيتكم غير مستقرة فيه، لان الله كما يعلم الجهر يعلم السر واخفى من السر. وبعد ذلك تكلمنا عن الجهر وهو ان تسمع من يريد ان يسمع، والسر ان تخص واحدا بان تضع في اذنه كلاما لا تحب ان يشاع عند الناس، ولذلك تهمس في اذنه. معنى تهمس في اذنه انت اللي مأمون على الكلام ده بس، ادي السر. بقى السر ما تقوله لاذن تثق فيها لترتاح انت نفسيا، وبعد ذلك تامل ان لا يزيع. وهناك امور في الحياه كثيره تضيق النفس الانسانيه بها، ويحب ان هو ينقص عن نفسه، ولا بد من شكوى الى ذي مروءته يواسيك او يسليك او يتوجعه. يعني مجرد انك انت تشتكي فتريد اذنا تسمع منك لتريح نفسك وتنفس عنها، ولكنها لا تفضحك بعد بما اسررت اليها. فيبقى دي اسم كلمه ايه؟ سر. فدي هذا السر. وما هو الاخفى من السر؟ السر خرج من فيك الى اذن تامنها، مش لكل الاذان، ولكن الامر الثاني لم يخرج حتى من فمك. ولذلك ايه؟ واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور، قبل ما يبقى كلام. ادي معنى ايه؟ ويعلم ما توسوس به نفسه. يبقى اذا المراحل جهر فسر فامر خفي. ايه الامر الخفي؟ اللي هي ذات الصدور اللي ما خرجش من صدرك، والوسوسه اللي تحدث خواطر في ايه؟ في قلبك. يبقى الله سبحانه وتعالى عليم بكل ذلك، ولكن بعض العارفين يقولون هناك اخفى من اعلام ما هو اخفى من الاخفى. ايه اخفى من الاخفى؟ طب جهر وبعدين سر وبعدين اخفى من السر اللي هي ذات الصدور وما توسوس به نفسك، ايه بعد كده بقى؟ ام انك والاخفى من الاخفى انه يعلم ما سيكون في النفس قبل ان يكون. هذه الاخفى اخفى الاخفى. نعم. وبعد ذلك جاء بالكلمة التي بعث عليها الرسل جميعا، الله لا إله إلا هو. وما دام لا إله إلا هو يبقى مأمون عليك، مفيش إله ثاني هيدعبس وراء ولا أي حاجة، يبقى هو بس اللي عارف، الله لا إله إلا هو. وهي دي الكلمة قمة العقيدة، قمة العقيدة. ولذلك يقول الرسول خير ما قلته انا والنبيون من قبل ايه؟ لا اله الا الله. ما دام ما فيش لا اله الا الله ما فيش اعبد الله، اعمل لوجه واحد يكفيك كل الاوجه وتريح نفسك. ما فيش الا وجه واحد بتلتقي منه خلاص بتنتهي، يغنيك عن اللفته هنا واللفته للغني واللفته للفقير واللفته للوزير ابدا، ولا هو بس يبقى يغنيك ولا ما يغنيكش. ولذلك حينما دخل العربي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله يتكلم مع ابي بكر كلاما، وضع الرجل اذنه ليفهم منه كلمه واحده فلم يفهم، فقال يا رسول الله انا لا احسن دندنتك ولا دندنه ابي بكر، وانا لا اعرف الا لا اله الا الله محمد رسول الله، ما اعرفش الا انت والدندن تقول انا تقول لي. فقال يا اخ العرب حولها لزنجر يا اخ العرب، هي كل المسألة كله حول هذه، حولها ندندن يا أخ العرب. الله لا إله إلا هو. الله احنا قلنا كلمة الله علم على واجب الوجود، علم على واجب العلم، يعني الاسم الذي يوضع للمسمى. ساعات يولد واحد يقول نسميه فلان، نسميه ده اسم. فالله علم على واجب الايه؟ الوجود. وعلم على واجب الوجود بكل صفات الكمال له. يبقى الله أين موجود، الله القادر، الله العالم، الله الحي، الله المحيي، الله الضار، كل دي تبقى صفات له ولا لا؟ لكن هذه الصفات لما بلغت حد الكمال فيه أصبحت كالاسم العالم، بحيث إذا أطلق الخالق لا ينصرف إلا له، والرزاق لا ينصرف إلا له. ولكنك قد تطلق الكلمة على ناس كتير. ولذلك ايه؟ واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى فارزقوهم. احنا اللي نرزق برضه يبقى رزاق بنرزقهم منها صحيح، انما الرزق بتاعنا من مين؟ من الله، يبقى هو الرزاق الاعلى عن بحره نختلف. كويس كده؟ يبقى اذا قد يوجد وصف مثله في البشر لله زي خالق. ما قالش احسن الخالقين؟ طب ما انا احسن الخالقين يبقى في خلق غير؟ اما قال لك ايه وفي خلق؟ قال لي معنى الخلق ايه؟ هو ايجاد من عدم. فاللي عمل الكوبايه الازاز من الرمل وصهرها كده وحط عليها شويه مش عارف ايه ده خلق كوبا. وقال وتخلقون افكا، مش قال علينا كده؟ نجيب شيء من عدم، يبقى خالق ولا مش خالق؟ بس خد بالك بقى، انت اوجدت شيئا من عدم، والله اوجد شيئا من عدم، ولكنك اوجدت من موجود الله قبل ان توجد. يبقى احسن الخالقين ولا لا؟ يبقى اشترك معك في انه اوجد معدوما، بس اوجدت معدوما عن موجود. خدت الرمل من عنده وخدت النار وخدت الايد سينك وقعدت تشهره عشان تعمل منه البتاع اللي بيسموه ايه ده الكريستال. انما انت خدته من موجود، انما هو خلق من غيري. يبقى احسن ولا مش احسن؟ يبقى احسن من خالقين. يبقى ما ظن الله عليك بان يسميك خالقا لانك اوجدت معدوما. لكن برضه لكن بقول بس انا احسن. ليه؟ لانك انت اوجدت عن موجود وانا اوجدت عن معدوم، يبقى انا احسن. يبقى انصفك ولا لا؟ انصفك، فيجب ان تنصفك وتقول علي ده احسن الخالق. وايضا فان الله اذا احترم ايجادك لمعدوم فسماك خالقا له وما ظنش عليك به واداك وصف من اوصافه كده، بس قال انا احسن شويه، قال لك طب بص عشان تحكم انت بانني احسن. ازاي؟ هم قال لك انت تجد معدوما يظل على ايجادك ويجمد على الايجاد، لكن انا اوجد معدوم واقول له التق بمثلك وانجب مثل هذا. ما عندناش، ما نقدرش نعمل كوبايه ذكر وكوبايه انثى ونقول لهم طلعوا لك يا باشا، ما نديلهاش الحياه، انما نديله خلق جامد ما يمكنش يتحول. انما ده بيديله ايه؟ يبقى بديه حياه. اولا خلق عن غير موجود وانت بتخلق عن موجود، ادي واحد. ثانيا امتنعت ان تعطيه الحياه، ما يجيش الصنعه اللي انت قلتها دي تتقلم لما تكسرها ولا بتاع ولا تكبر ولا تصغر، هي كده. وما نقدرش نجيب ذكر وانتهى، انما هو بيعمل دي احسن الخالقين ولا لا؟ وبرضه يبقى خير الرازقين ولا لا؟ وخير الوارثين ولا لا؟ وخير الماكرين ولا لا؟ اذا رايت جمعا فيه الله نعرف ان دي بس على المستوى الاعلى. ولله الاسماء. طب ما احنا لنا الاسماء، ما احنا بنسمي، ده بيسمي كذا وده بيسمي كذا وده بيسمي كذا، اذا الاسماء موجود الله. لكن الله له الاسماء دي الحسنى. ايه الحسنى دي؟ احنا ذكرنا في كلمه العلا انها جمع ايه؟ عليا، زي كبرى وكبرى، مش كده؟ فالحسنى بالشكل احنا لما نيجي نقول فلان الحسن. طيب والمراه حسنه، طب فلان الاحسن والمراه نقول حسنه؟ لا، نقول حسنى. يبقى حسنى هي التفضيل، زي احسن في الذكور تيجي حسنى في المين؟ في الاناث. ولله الاسماء الايه؟ الحسنى. اكن في اسماء حسنه، قال لك ايه اسماء كنت حسنه، لكن اسماء نحن حسنى. ليه؟ اما قال لك لان دي بلغت القمه في الكمال، بلغت القمه في الايه؟ ولان الاسماء والصفات اللي بتنعطلق عليها موجوده من الخالق الاعلى. يبقى هو لما تبقى فيه صفه الرزاق يبقى الصفه الايه؟ الحسنى، مش الصفه الحسنه، تبقى الصفه الايه؟ الصفه الايه؟ الحسنى. ولذلك الرجل لما جه ابنه بيشاوره، سعد بيشاوره على جوز بنته، جيب لي بنته ولد اسمه حسن وولد اسمه احسن. فقال له انت ما دمت قد خيرتني فحسنى يا سعد للاحسن. ادي حسنى لمين؟ دي حسنى. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ما دام بيعمل الحسنة بعشر امثال للذين ايه؟ احسنوا الحسنى، مش احسنوا حسن يديلهم الحسن، لا يديلهم الايه؟ اللي هي الحسن وزيادة كمان. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فبالأسماء دي هي أسماء، قال لك هي صفات إلا أنها لما أطلقت في ذات إله. أنت تقدر تسمي واحدة أمر وهي زنجية، أنت حر كده ولا لا؟ تسمي واحد سعيد وهو شفت كده ولا لا؟ تبقى تطلق الاسم، لكن الاسم إذا أطلق علما على الغير انحل عن معناه الأصلي، بقى علم بس، بقى ايه؟ يقدر تخلي واحد قدم كده وتسميها الطويل، الطويل جيبه الطويل، بقى انت حر، لانه بقى علم انصرف عن المعنى الاصلي. لكن هنا الاسماء دي بقيت ايه؟ بقيت تبقى اسماء حسنى ولا مش حسنى؟ اسماء. وبعد ذلك بعد ان تكلم الحق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المنهج الخاتم اللي ما فيش بعده رسالات ولا رسل ولا انبياء، اراد ان هو يسليه تسليه تبين مركزه في موكب الرسالات وتبين من سبق وعمله ايه، فجاب له رسل تعبوا برضه في حياتهم عشان تبقى ايه ثانوا له. والرسل اللي تعبوا قال له لاحظ ان كل رسول تعب على قدر رسالته، رساله الرسل كلها كانت محدوده الزمان ومحدوده ومع ذلك تعبوا، محدوده الزمان ايه ومحدوده المكان ومع ذلك ايه. طب فما بالك برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان، ده لازم ياخد متاعب دول كلهم بقى. يبقى وطن نفسك على هذا يا محمد، وطن نفسك على انك سترقى متاعب تناسب عظمتك في الرساله وتناسب خاتميتك للانبياء وتناسب امتداد رسالتك الى ان تقوم الساعه وتناسب امتداد رسالتك من تقع في الارض. كل ده فاختار له رسول من اولي العزم، من اولي العزم لانه جاي لمين؟ لبني اسرائيل وبني فرعون، جاي لناس ادعوا الالوهيه وناس ماديين تانيين اللي هم اليهود وبني اسرائيل، فرسالته عايزه اثنين. فجاب له موسى وشاف عشان يعرف عليه ما لقيه موسى من المتاعب عشان لما يجي. ولذلك ايه؟ وكلا نقص عليك من انباء الرسل ايه؟ ما نثبت به فؤادك. وجاءك في هذه الحق وموعظه. فما دام انا بقول لك على الرسل والمواكب اللي سبقتك والمتاعب اللي عملت، يبقى انت ما انتش كل ما كنت بدعا من الرسل. انا مش بدعا من الرسل، انا زي الرسل. هم خدوا تعبوا على قد رسالتهم، وانا هتعب على الولد اللي بيكتفي بالاعداديه تعب على قدها، واللي الثانويه تعب على قدها، واللي خد الشهاده العاليه تعب على قدها، واللي عايز الدكتوراه بقى يتعب على قدها بقى. فكذلك انت واخد الدنيا دي زمانا ومكانا وخلودا وانتهاء وخاتميه، لازم تبقى بس وطن نفسك على هذا. وهل اتاك حديث موسى؟ طب ما كان يقول له هيجي له منين حديث موسى؟ يستفهم منه ازاي؟ وهل ربنا هيستفهم؟ بل استفهام طلب الفهم، وربنا عارف الحكايه، وهو الاخبار بتاعت محمد جاله من مين؟ من الله. يقول له هل اتاك؟ طب ما دام انت ما قلتليش قبل كده هتجيني منين؟ انما دي كلمة تشويق. يجي واحد كده يقول ابن واحد كده يقول له هل بلغك ما حدث بالامس لفلان؟ يقول له ايه اللي حصل؟ يبقى القاء صيغة الاستفهام عملت ايه؟ يقول لي بقى، يقول له طب بعدين هقول لك لا قول له دلوقتي ومسكه بقى تقول له. يبقى القاؤه بصيغة الاستفهام تشوقه انه هل اتاك حديث موسى؟ انت عرفت الحكاية؟ هل أتاك حديث ومعنى الحديث إيه؟ وهل معلش وهل أتاك حديث موسى؟ معنى حديث يعني إيه؟ الخبر عنه سواء كان بالوحي أو بغير الوحي، اسألوه. المهم أنت جالك خبره وقصته وحكايته، اسمعها مني بقى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا؟ الله، ده جاب حكاية موسى من ايه؟ من الاخر، ما جابهاش من الاول لما اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فإذا ويجيب لما قصة شعيب وخرج من المدينة خائف يترقب وراح مش عارف مدين واتجوز وعمل، جابها من ايه؟ من عند مناط الامر. وهي الايه؟ الرسالة. هل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. ولم قال لعلي، أرجو أن أجد فيها قبس، يبقى لازم كان محتاجين للقبس. القبس هو إيه؟ شعلة كده تتخذ من النار، بس الشعلة دي مرة تدرك النار وهي ذات لهب، تقوم تجيب عود مثلا وتاخد شوية نار زي الشمعة كده وتروح بيه، يبقى ده القبس بقى، مش عارف قبس، يبقى خدت الايه؟ من اللهب. ومرة تروح تلاقي اللهب ايه؟ خلص وبقيت الايه؟ الجمرات الجزوة، يبقى تجيب جزوة، ما انتش عارف هو لما يروح هناك هيدركها، لا بل أم جزوة. فإذا مرة يقول ايه؟ جزوة هتيجي في الآيات الثانية، ومرة يجيبها شهاب قبس. طب هي بس العلة انك عايز قبس؟ أم قال لك طب تحس قبس ليه؟ أم قال لك لازم الدنيا برد. أم قال لك إيه؟ بقول لك إن الليلة كانت إيه؟ منترة وغير وعبة وهم غرباء عن المكان وماشيين مش عارفين رايحين فين ولا جايين منين وعايزين ومعاهم ابنهم الولد ومعاهم الخادم. الله، مسألة مش طيب. في وقت مثل هذا مكان غير متروك لهم لا يعرفون فيه سبلا، والدنيا عملت وياهم الطبيعة فقرت كده، والبرد نزل والثلج والمرض، أي يكون موقف جماعة زي الرجل وامرأته والتابع اللي وياه، يبقى موقفهم ليه؟ يبقوا عايزين شوية نار عشان يتدفوا، وعايزين حد يهديهم الطريق يقول لهم انتوا فين وخذوا من هنا ومن هنا، يبقى الاثنين هم، لعلي ايه؟ آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يعني حتة نقدر نمشي من هنا نروح هنا نروح هنا، يبقى هذه العلة. اللقطة دي اللي ولدت في القرآن في مواقف متعددة. مرة قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا. آية ثانية ما قالش كسوا، بس قال لأهله إني آنست نارا. ومرة سيقول لك سآتيكم منها أو بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. طب هو قالها على أي وجه؟ طب هو اتقالت الكلمة اتقالت اتقالت على ايه؟ على وجه واحد. امال الوجوه الثلاثة اللي جت في الآيات الثلاثة دي ايه؟ وقال لك بقى اهدي من ضمن الأشياء اللي خصوم الإسلام يشككون، يقول لك يا أخوة هو قالها على أي وجه؟ قالها امكثوا ولا ما قالش؟ قال سآتيكم ولا قال امكثوا سآتيكم؟ وقال بجزوة أو بشهاب قبس. الله، وأجد على النار هدى أو آتيكم بخبر. ما هي متلونة. يقول له يا أخي بالله موقف زي ده، مكان منقطع لرجل ومعه امرأته وابنه وتابعه، ولا يعرفوا رحيم فين ولا جاي منين، والجو اتفهر عليهم، وبعدين يجي يقول لهم أنا شفت نار بدي أروح، بالله يسيبوه؟ ما يسيبوش. وكل واحد، المرأة والعيل الصغير يستقبل الخبر ده بشكل واحد. أم بدهم يطمنهم يقولوا لا برضو ما سيبناش في البتاعة دي، يوم يجي بقى أسلوب تاني. قال له الأول، قال لهم استنوا أنا شفت نار، ومرة ما قالش الكتب، قال سآتيكم، ومعنى سآتيكم يعني أنا الماني أروح وأنتوا اللي تفضلوا هنا، ومرة أقول لهم بخبر، ومرة بقول جزوة، ومرة بقول بشهاب قبس. إذا المسألة تعددت الكلمات لأن الموقف ما ينتهيش بكلمة في السلمة دي، لازم نرجع. طب هتسيبنا لمين؟ بقى احنا انت ويانا وتعبانين، وبعدين تيجي تسيبنا وتمشي. ومره يقولها لمراته، مره يقولها لابنه الصغير كده، يبقى يخاطب كل واحد يخاطب. فالله في الاماكن المتعدده جاب اللقطات عشان يجمع كل القصه. اذا في الايه الثانيه قال لاهله ايه؟ اني انست نارا ساتيكم منها بخبر. مرة يجي يقول سآتيكم بخبر، وما نقول لعلي. فبتقول له لعلي ما دام انت ما انتش عارف، ما تخليه يقول سآتيكم، يعني هجيب لكم خبر عشان يطمنهم شوية. ما شاء الله، سبحان القائل. إذ أزرأ نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يعني تهديني الى طريق نمشي فيه نروح. طيب فلما اتاها بيقولوا ان هو لما اتاها وجد نور يتلألأ في الشجرة، في شجرة، هذا النور الذي يتلألأ في الشجرة لا قدرة الشجرة تؤثر على النور فتبهته، ولا النور يطغى على قدرة الشجرة فيمنع من القدرة. مسألة عجيبة. يبقى المنظر في نفسه، لأن لما يكون ضوء شديد وفي قدرة يضيع إباحة القدرة، قدرة شديدة مدهمة سوداء انتباهة الضوء. أم قال لك لا آدي كذا ولا آدي كذا، من يقدر على أبأديات؟ بس هو الله. أدي أول الإناس. وقوله إني آنست في كلمة آنست كذا وتوجست كذا متقابلات. آنست شعرت بشيء يستأنس به ويفرح ويطمئن. توجست شعرت بشيء يخيف. ولذلك كل حين توجست شر، ولذلك حيقول له برضه أوجس في نفسه خيفة موسى. يبقى مرة آنس ومرة إيه؟ توجس. الأنس شعور بشيء يؤنس مفرح، والتوجس شعور بشيء يخيف ومتعب. إني آنست نارا. فلما أتاها شيء المنظر بقى عجيب، الضوء والخضرة ما طغتش على الضوء ولا الضوء طغى على الخضرة، شيء ايه؟ شيء يلفت النظر، شيء يلفت النظر ان هنا شيء غير عادي. اهو ده الاعداد الالهي له عشان يتلقى، يعني مش مسألة طبيعية دي. ثم هو في الدهشة دي نودية، فلما اتاها نودية يا موسى. يبقى اللي بينادي عارفه كويس، يبقى مدام عارفه كويس يبقى ايه؟ اذا طمع الخير فيه موجود ولا ايه؟ يا موسى. يبقى عارف اسم، لك عارف اسم ده منين؟ ده لازم ليه وياه القصة، ده لازم مش عارف ايه. يبقى ان كان يعني مش مطمئن يبقى الباب ايه؟ اسم هنا، لان مدام عارف اسمه يبقى له قصة وياه بقى. طيب على الاول يا موسى. طبعا لما اقول له يا موسى اسمع، يدور على الصوت من جايه، هو بيسمع الصوت ولا مش عارف الصوت جاي ازاي. برضو قال ان كانت دي عجيبه في ان اسمع صوتا يناديني ويسمعه كده يقول لي يا موسى وباسمي، انا هاخدها برضو زي الشجره اللي لا الضوء غطى على الخضره ولا الخضره غطت على الضوء. برضو شيء عجيب لسه في الايه؟ العجيب. وبعد ذلك بعد ما قال له يا موسى اني انا ربك. شوف بقى لما يقول له انا رب بقى بعد كده ما تعجبش بقى انه عمل له ضوء وخضره ولا يطغى هذا عن هذا، ما تعجبش انه يسمع صوت بدون محل ما يشوف حد يتكلم، لان في حاجه بقى بتاعت ربنا بقى مش هيقيسها في احداث البشر. اطمئن على انه هيصادف اشياء عجائب كلها. يا موسى اني انا ربك. صاحب الحق ما يتكلم عن ذاته لازم يجيب الضمير المفرد، صاحب ما يتحدث عن فعله لازم يجيب ضمير الجمع. إنا أنزلناه في ليلة القدر، مش إني ولا أنزلته، إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. الله، كل ما يتكلم عن فعل يجيب الايه؟ الجنة. ليه؟ اما قالك لان كل فعل عايز صفات كتير. افرض انه عايز يعمل اي حاجة يبقى عايز ايه؟ عايز ارادة تريده، وعايز قدرة تقدر على التنفيذ، وعايز امكانيات، وعايز حكمة وعلم يبني عليه الشيء. اسم كل صفات الحق تتكاتب كده عشان تعمل الحق. يبقى مش حاجة واحدة بقى، يبقى اذا في الذات يفرد لكن في الفعل. ولذلك يقول عليها نون الايه؟ التعظيم. نون الايه؟ نحن. إنا نحن نزلنا الذكر. طب ده هو ده بيقول ما تشتكوش معي حد، نقول نحن. لكن عند الذات يقول بس انا لوحدي، انني انا الله. مش ما قالش اننا نحن الله، انني ايه؟ انا واحد. يبقى في الذات توحيد، وفي الصفات ايه؟ جمع كبير، صفات متعددة، كل صفة لها ايه؟ لها مجالها. اني انا ربك. وكلمة ربك إناث، ازاي بقى الناس زي ازاي؟ ام قال لك كلمة الله مطلوبها عبادة، مطلوب الله تكليف، لان الله يعني مطاع فيما يأمر، لكن الرب عطاء من اول حتى للكافر، فخطبه بايه؟ ربك. ومدام ربك اللي متولي تربيتك، اللي خلقك من عدم وامدك من عدم، ورغم ان الكافر يسترجع عمال يديله برضه الاسباب ويديله مش عارف ايه، مدام ربوبية بقى يبقى الالوهية تطلب منك ان تفعل وتقيد حركتك، افعل دي ولا تفعلش دي، الالوهية. انما الربوبية كلها عطاء، فجالب ربك ايه؟ العطاء عشان يطمئن. اني انا ربك فاخلع عليك، ما قالش انني انا الرب المطلق لربك انت بالذات ايه؟ قام قال لك لان الرسل مختلفين عن الخلق جميعا، لان لهم تربيه مخصوص، لهم تربيه ايه؟ ولذلك حقيقي لك ولتصنع على عيني، لما تقول ان واحد يعمل لك مثلا طقم كذا وبتاع وعجل زي، تقول له انا عايز كده قدامي تعمل لي قدام عيني عشان ما تقدرش تعيش، واصطنعتك لنفسي. يبقى اذا تربيه الرسل يبقى ربك تدي ايه؟ هيديك من التربيه ما يناسب المهمه بتاعتك عنها. اني انا ربك. طيب اول امر بقى فاخلع نعليك. ايه العله؟ انك بالوادي المقدس، بالوادي المقدس اللي اسمه ايه؟ طوى. وبعدين في لقطات تانية بقول عند الوادي الايمن من البقعة المباركة من الشجرة. اذا مش تكرار في القرآن ده، كل آية جاية تدي لقطة، نجمع اللقطات تطلع القصة كلها عشان ما يقعدش يكررولك ده تكرير، يقول لا مش تكرير ده تأسيس، بس كل حاجة جاية ايه؟ لان الاسم ده الوادي المقدس واسمه طوى. طب اين هو يا ربي؟ في حتة تانية يقول الوادي الايمن، وبعدين الوادي الايمن ما هو طويل عند البقعة المباركة من الشجرة. الله عمال بيحيث ايه؟ عمال بايه؟ بيحدد بقى التحديدات، يقول لك يا مثلا، يقول له مثلا انا في الايه اسمها هوريه. طب في شارع ايه؟ الشارع فيه عواطف ولا فيه حارات؟ وفالنمر كام؟ الله. يبقى الاول قال له انت بالوادي المقدس كلام عام، كلام عام عشان يديله المهابه، فقال له اخلع عليك. طب ويخلع عليك دي؟ قال لك لانه ما جاب وادي مقدس ما يصحش انك انت تفصل جسم من جسمك عن تربة هذا الوادي. تفصلهاش. صحيح ممكن ان تصلي بنعالك ما دام طهر، انما اصل ده وادي مقدس مطهر، مش عشان انت هتعمل فيه حاجة، لا ده علشان كل ذرة من ذراتك. ولذلك الناس اللي كانوا يمشوا حافين في المدينة يقول لك لعلي اصادف موطئا لقدم الرسول، مش عايز يبقى فيه نعل بينه وبينه، وهم تقول له نعل ويعمل كل حاجه. انك بالوادي المقدس ايه؟ طوى. طيب وانا، ما هو رب بقى، دبره رب للكافر ورب للمرسل لهم موسى، بس قال انا ربك وهديك حاجه اخترتك بقى، هذه الخصوصيه، وانا اخترتك. الله اعلم حيث يجعل ايه رسالته. ولذلك لما نزل القران على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك القران ما يجوش في عيب ابدا، لا عيب فيما يدعو له من مسل عليا واخلاق فاضله، ولا عيب في الاسلوب، وهم امه الفت الاسلوب الجيد واذنها عشق الفصاحه، ما يجوش. يوم يقول بس يا خساره. ايه الخسارة يا سيدي؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا انت مالكوش شك في القرآن، اذا بس كله نزل على محمد، يبقى الحسد لمين؟ الحسد لمحمد بس. وانا اخترتك. وبعدين ربنا قال ايه؟ الناس دول ايه؟ اخبيت، هم عايزين يقسموا رحمة البقاء. الرسالات في الانبياء والرسل دي رحمة من الله، رحمة عامة. هم يقسمون رحمة ربك؟ إذا كنا نحن قسمنا بينهم المعيشة الأدنى، وهم عايزين يقسموا الرحمة، زين نحن قسمنا بينهم إيه؟ معيشتهم، يبقى عايزين يقسموا رحمة ربنا، يقول لك نزل ده على هذا ونزل ده على هذا. وأنا اخترتك. فاستمع لما يوحى. استمع أنك استمع فيه سمع وفيه استمع وفيه تسمع. ما قالوش اسمع، لأن الإنسان يسمع ما يهمه وما لا يهمه. أنا ماشي والراديو ماشي بيتكلم وده بيتكلم وده، أنا بسمع، ما عنديش حاجة زي الجفن كده أعمل ودني كده تروح مقفولة ما تسمعش، ما عنديش. لكن في الرؤية دي معه مغمى، إنما هنا لا، فأنا ماشي وأي حد بيتكلم بسمعه ولا لا، يبقى أسمع إنما مش أستمع. إنما أستمع تبقى دي أن تتكلف السماع، تتكلف السماع. فتتكلف السماع والمتكلم حر في أن يتكلم أو لا يتكلم، إنما لما يتكلم تسمع. إنما تتسمع تتكلف أشد تكلفة علشان تعمل إيه؟ عشان تسمع. يبقى إذا في سمع ودي ملوش فيه خيار. استمع تكلف أن يستمع، لكنه في الكلام اللي يتكلم يتكلم، تسمع ده هو اللي تقلب المسألة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي عشان يعرف أن ستعم بلوى وتعم أجهزة ويعم ناس، أنا مش عايز أسمع غنى ألاقيني في الشارع مضطر أسمع إيه؟ غنى. الله يقول مش من سمع ولا من استمع، من تسمع إلى قينة. هو اللي اتكلم بقى يسمع ويفتح المسألة التلفزيون والقناة دي اللي عليها بتغني مين وبتغني مين، هو اللي عم يتسمع بقى. انما سمع يقولوا بيقولوا انا ما سمعتش. يبقى اذا في سمع وفي ايه؟ استمع. قال له استمع لما يوحى. طب ما قالوش تسمع ليه؟ لانه ما بيقترحش على الله ان يتكلم، انما لما يتكلم نستمع. نقصد طب واستمع يعمل ايه يعني؟ قال لك تهيأ كل جوارحك عشان تسمع، لأن الأحاسيس مختلفة. فيه أذن دي بتاعة السماع، ولكن في عين بتبصر، في مناخير بتشم، في لسان بيتكلم، فيه لمس. أم قال لك اللي استمع يعني إيه؟ جل كل جوارحك وأعضائك للسماع. فعينه مغمضة ليه؟ عشان لما تبقى مفتوحة في مرائح تاخدها منه، تقوم لما المرائح تخدق يبقى تجنس كل ايه وتستحضر قلبك، واللي تسمعه بدل ما هتطلبه كده باستمع دي لازم تنفذ المطلوب منه. ولذلك تقول له استمع الي. يعني ايه استمع الي؟ جنس كل جوارحك عشان ما تنشغلش عندي. ولذلك تكلم واحد كده تلاقيه عمال عينه زايغه، تقول له انت ما انت شويان، ما انت شويان لا ايه يعني، في جرح من جوارحك ايه؟ فيها شر، مش عايزين شرور. فربنا بيقول له اوعى تشرب منك جرح من الجوارح، جلد كل جوارحك علشان ايه؟ وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. يوحى يعني يجيلك بالوحي. يبقى اذا الوحي إعلام بخفاء من أين لأين في أين، خير ولا شر؟ لكن الوحي الشرعي إعلام من الله، يبقى من أين اتحدثت؟ يبقى إعلام من الغير مش وحي شرعي. خلاص؟ إعلام منين؟ من الله، مش إلى أي أحد، مش إلى أم موسى ولا إلى الحواريين، إلى رسول أرسله بمنهج سماوي. يبقى إذا نحن عملنا من إيه؟ في من أين لأين في أين. يبقى الوحي الشرعي من الله إلى رسول أرسله بمنهج خير للعباد، يبقى اسم الوحي الإيه؟ الشرع. طب الوحي الشرعي ده اللي هيجي يجي إزاي؟ لك ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. مش ممكن البشر يكلم ربنا إلا وحيا. ليه؟ لأن البشرية في دنوه والألوهية في علوه، ما نقدرش احنا نتلقى عنه. يوم لازم يعمل وسائط يستقي من الملائكة رسلا، مش كل ملك يبقى ينفع في الوحي. وبعدين مش كل مش لما نستقي الرسل ينزل لاي واحد ويستقي من الناس رسلا يبقى المصطفى من الملائكه يتقبل من الله ويجي للمصطفى من الايه نعمل ايه ليه؟ قال لك لان الادنى ما يستطيعش يدرك من الاعلى على طول. ما كان لبشر مش عم ما يمكنش استعداده. ده ربنا سبحانه وتعالى حينما تجلى للجبل تعلم ذكر فقال له ادي تجليت للجبل انت ولا الجبل يا موسى بقى. فلما تجلى ربه للجبل ايه وخر موسى ايه اذا كنت يا موسى صعقت من رؤية المتجلى عليه فكيف لو رأيت المتجلى ما تنفعش. يبقى اذا لا ربنا يكلم ده ولا حد يشوفه ولا حد ابدا. ومسؤوليه العظمه بتاعته لو احس باي حاسه ما استحق ان يكون اله لان من خلقه ما لا يحس. ربنا خلق الروح ولا لا؟ طب خلق الروح ولما تتخذ من الجسم يبقى رمله ينسن الصبح ولا شد ينسن الروح. طب اعلمت اين كانت الروح فيه؟ أشممتها؟ أبصرتها؟ أسمعتها؟ ألمستها؟ إذن الروح وهي مخلوقة لله لم تستطع أن تدركها بأي حاسة من حواسك. فإذا كانت الروح المخلوقة لم تستطع أن تدركها فكيف تدرك خالقها؟ يبقى من عظمة النوع المشهور الحق اللي كل واحد يتمسح فيه ولك أنا بقول كلمة الحق الحق اللي مش عارف ايه الحق اللي ايه الحق. طب قولي الحق ده شكله ايه؟ ايه لونه ايه؟ اخي عزمته في انه ملوش انما مالي كل الناس ولا مش ماليه؟ العكس كلمة العكس العكس طب ده شكله ايه العكس ايه؟ اهو ده معنى من المعاني. فاذا كانت مخلوقات لله لا يمكن للعقل ان يدركها ولا للحواس يبقى خالقها نقدر ندركه. يبقى من عظمته انه ايه لا وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. وتكلمنا عن الوحي لانه الاعلام بخفاء بصرف النظر من الذي اوحى من الذي اوحي اليه ما المعنى الذي اوحي ما لناش علاقه به. لكن الوحي شرعا يكون من مين؟ من الله. لمين؟ في ايه؟ في منهج السماء. بعد ذلك ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحدا. يعني الطاقة البشرية ما تتحملش عن القوة العليا. يبقى لابد أن يأخذ المصطفى من الملائكة عن الله ويعطي للمصطفى من الخلق المعد لها ثم المصطفى من الخلق يأتي. ومع ذلك كان يجهد يجهد رسول الله. أول ما نزل الوحي ما عمل إيه؟ إن جبينه لا يتصبب عرض فضمني حتى بلغ مني الجهد زملوني دسلون عملية صعبة. ولذلك شاء الله أن يحجب الوحي فترة. ليه؟ عشان النبي بقى يتعب. لأنه لازم الملك يخاطبه. وما دام الملك يخاطبه الملك قوة عليا يبقى هو بشر. فأراد الله بفترة الوحي أن الرسول تبقى له حلاوة ما أوحي. ولما يرتاح من تعب الوحي يتشوق هو للوحي. يقوم لما يشوق للوحي يستقبل الوحي بشوق. يقوم يبقى يخف عنه شويه. ولذلك الاول كانت الحكايه بتاعته ضمني حتى بلغ من الجهل وان جبينه لا يتفصد عرض. ومع ذلك كان اذا اوحي الى رسول الله في محترم من الصحابه ويجيب عنهم يسمعون حول راسه كأزيد النحل. واذا كانت رجله دي على واحد يقول لك يكاد يردها. وإذا كان راكب دبة والوحي جاي عليه الدبة تنخ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فدي كانت حاجة بتتقال. لكن لما هو شوق للوحي وقعد يتطلع بتاع وحاجات دي ما تخف عنه. ليه؟ لأن انشغال القلب بالشيء يحجب كثيرا من المتاعب. شوف لما يكون له حبيب بقى رايح له والأرض واحلة وشوك ومش عارف إيه بقى ماشي ولا هو دارس. يبقى اذا الشوق بيعمل ايه؟ بيخفف شيء من المتاعب. وكان لبشر ان يكلمه الله الا واحد. احنا عندنا الصور الماديه بتدينا هذا. افرض انك انت في البيت زي ما قلنا زمان وعايز تطفي النور لأن إطفاء النور وإن الواحد نايم ده هو أول مراتب الصحة. ليه؟ لأن ربنا بده يرحمك من الإشعاع، بالذات الإشعاع بتاعت النهار. ولذلك سبب دلوقتي اللي بيتعرضوا للإشعاعات كتير بإيه؟ بيتعب. فأنت بدك تقوم تروح دورة المية، خايف لا تصطدم بالأساس البيت بحاجة، تقوم تعمل شيء اسمه إيه وأنا عندنا؟ والناسة. والناسة دي إيه؟ قوة اتنين شمعة، خمسة شمعة، يعني مش خطر. ولو على مطروح مفتاح النور. علشان تركب دي على الكهرباء اللي داخلة تتحرق. يقوموا يعملوا إيه؟ محول. ياخد من الاقوى ويدي للايه؟ اهو كده الواحد ياخد من الاعلى ويدي لمين؟ ويدي للادنى.